إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، آية نزلت من كتاب في كتاب الله عز وجل تفهمها بعض المسلمين وظل فيها آخرون. قال الله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه الآية ظن كثير من المسلمين وهم الذين ضلوا فيها أن المعنى هو ما دمت في حالك تعرف ربك وتؤمن به ولا تتفاعل مع غيرك فلا يضرك ضلال غيرك وفسوق غيرك وكفر غيرك، لا يضرك مخالفة غيرك ما دمت راجل طيب وقلبك أبيض ودينك في قلبك وقافل عليك بيتك وليس عليك شيء مع الآخرين. فهذا فهم من ضل. ولذلك لما استشعر أبو بكر رضي الله عنه هذا الفهم قد وقع عند بعض الصحابة رضوان الله عليهم، خرج على المنبر أو صعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسلمين فقال: آية تقرؤونها في كتاب الله تتأولونها على غير معناها. ثم بين لهم رضي الله عنه أن معنى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أي أن العبد إذا قام بما عليه من دين الله واستقام على أوامر الله فآمن بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونصح للمؤمنين وقام بما عليه من تكاليف وحقوق بعضها أولى من بعض وبعضها أعظم من بعض، فوالى في الله وعاد في الله وحمله ذلك على البراءة من أعداء الله، ثم كان وراء ذلك أن جاهد في سبيل الله فضحى وجاد بالغالي قبل الرخيص فداء لدين الله، فإن هذا هو من اهتدى. فإذا اهتدى فلا يضره من ضل، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولأن القاعدة في الموازين، ولأن القاعدة في الحساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأن القاعدة أن لا يتحمل أحد وزر أحد، وألا تزر وازرة وزر أخرى. هذا المعنى قد تسرب إلى كثير منا، وهو معنى الذي ضل فيه وهو المعنى الذي ضل فيه كثير من الناس، ونحن سرنا معهم في هذا المعنى، فصرنا لا نرى في الدين إلا دينا كنسيا، إلا دينا معبديا. ندخل الصلاة فنصلي، ويأتي رمضان فنصوم، أو نتصدق ببعض الدراهم والدنانير، أو نفعل مع بعض الخيرات من الذكر والتلاوة. فهذا قد ختم القرآن، وهذا يحاول ختمه. ثم إذا ما نظرت إلى الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح في الدين، إذا ما نظرت إلى المعاملات، إلى ما نظرت للنساء وحسن التبعل والقيام بحق الأزواج وحسن الخلق في المعاملات، إذا نظرت إلى علاقة الناس بعضها ببعض وجدت التناحر، وجدت التضابر، وجدت الحقد والحسد، وجدت أن من الناس من يستنصر بأعداء الإسلام على المسلمين، أو يستنصر بالضال على المهتدي، أو يستنصر بالفاجر على البار، وما ذاك إلا أنه ظن أنه إذا كان الدين في القلب وأنه آمن بالله وأنه أغلق عليه بابه فإنه لا يضره من ضل، وهو لا يدري، لا يدري العبد الذي تسرب إليه هذا الفهم أنه هو الذي ضل. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن شرط الخيرية هو التفاعل مع الواقع، إن شرط الخيرية هو أن يجد المسلم نفسه جند من جنود الله، قائم على شعور الإسلام، يحميها عقديا وعمليا، يحميها عقديا من كل ضلال وكفر، فهو المخلص الموحد الذي يعرف قدر الله، الذي يؤمن بأن الله هو الأحد الصمد، الأحد المنفرد الذي لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، الصمد الذي السيد الذي اكتمل سؤدده، فله الملك كله وله القهر كله وله العظمة الكاملة وله الكيان الكامل، فلا أمر إلا أمره، ولا قضاء إلا قضاؤه، ولا قدرة إلا قدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله لا يتعب ولا ينصب، إن الله إذا أراد شيئا لا يجهز له لجان ولا يعد له جنود ولا يرتب له قوة تنفيذية ولا يرتب له قوة تخطيطية، بل إنما إذا أراد شيئا حتى ولو كان إنشاء كرة كالكرة الأرضية، أو إنشاء كون كالذي نحن فيه، أو إنشاء أكوان أكبر مما نحن فيه، فلا يتكلفه الأمر إلا أن يقول سبحانه جل في علاه كن فيكون ما أراد ويكون ما شاء. فمن آمن بالله عز وجل على هذا وعلم قدر الله وأفرده بذلك، ثم استعد لأن يكون مجيبا لما أمر منتهيا عما نهى، فذلك الذي فاز. أما كثير من عباد الله قد تسرب إليهم ذلك الفهم الضال الذي جعل كثيرا منا لا يقدم لدينه شيئا، لا يقدم لدينه شيئا، بل إن قدم قدم السلب، قدم التخلف عن الموقف، قدم التخلف عن الركب. لقد من الله علينا ورد علينا بلادنا ورد علينا بحبوحة في ديننا، حقيق أن رأس الضلال ورأس الكفر ورأس الطغيان هي التي قطعت، ولا ذلك جسد الطغيان وجسد الطاغوت بكل دولاب الظلم وبكل دولاب الظالمين ودابر الظالمين لم يقطع بعد، لكننا نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الظالمين وأن ينجي البلاد والعباد من كل ماكر خائن ظالم طاغوت أو جند للطاغوت. فإن العبد سيتبع يوم القيامة من قدس وعظم، فإن العبد سيتبع يوم القيامة من عبد، فسيتبع عباد الصليب الصليب، وسيتبع عباد عزير عزير، وسيتبع عباد الأصنام أصنامهم، وسيتبع عباد الطواغيت طواغيتهم، وسينجو فقط الموحدون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي تحقق فيه التوحيد وسلم من أدران البدع والشهوات. لكن أصل السلام في التوحيد، فمن حقق التوحيد في قلبه حتى وإن كان عنده بعض الأهواء أو بعض الشهوات فقد تحققت في القلب أصل السلامة، وبغير ذلك لا سلامة. كثير منا وقف مع الدين عند حد لا إله إلا الله ثم صلى، وإن كان قد التحى وقليل ما هم. إنني أتعجب الآن ليس هناك أمن الدولة وليس هناك متابعات، حتى وإن كانوا مرتبون على مكاتبهم وينتظرون الضوء الأحمر حتى يعودوا، لأننا نتقلب في مكر ومن مكر إلى مكر. نسأل الله أن يبور المكر، نسأل الله أن يبور المكر وأن ينصر الأمة وأن يكشف الغمة وأن يحكم فينا كتابه. لازالوا قاعدين ومترتبين، لكن أنت ترى الآن بفضل رب العالمين أنه لا أحد يتابعك ولا أحد يقبض عليك لأنك ملتحي، ولا يوقفونك في عز الظلام أو يقفونك في اللجان أو ينزلونك دون سائر المصريين من المركبة التي تركب فيها، أو يطرقون عليك بابك في عز الليل الغامق دون غيرك من الجيران. فلماذا لا تلتحون مثلا؟ لماذا لا تكسرون سواد المؤمنين؟ لماذا لا تشعرون الله؟ لماذا لا تشعرون الناس وترون الله من أنفسكم أنكم مقبلون عليه؟ لماذا لا تجتمعون في المساجد تتعلموا دين الله؟ لماذا لا يكون منكم تعاون وبر؟ لماذا التدابر؟ لماذا التناحر؟ لماذا كل واحد منا مشغول ببطنه وفرجه وكل همه أن يكون الأمر بينه وبين امرأته في طعام أو شراب أو ملبس؟ ثم إذا علت غايته فكر في أن يتزوج الزوجة الثانية والثالثة. لماذا؟ الله يقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هل نحن ممن أخلد إلى الأرض؟ هل نحن ممن وقف دنا عند اللحية؟ هل نحن ممن وقف دنا عند بعض التسبيحات والتمتمات؟ حتى القرآن من كبر منا تفلت منه، ولما تفلت لا يفكر في إعادته بل صار يزن. ثم أرهقته أولاده وأرهقته امرأته، ولما تزوج عليها فتنته وانقلبت إلى محاربة حتى صار أبغض الناس إليها زوجها، وحتى صار أبغض الناس إليه زوجته، فانتفت المحبات. لماذا؟ لأننا أخذنا من الدين قشور، ولأننا وقفنا عند الدين عند حدود، ولأننا وقفنا عند الدين عند فتات. طيب إذا كانت العلة أننا تربينا على أننا لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا، بمعنى أننا في بيوتنا ليس لنا علاقة بأحد، إذا كانت العلة أننا كنا جبناء وكنا مربون على الجبن والرعددة والامتناع والتخفي وترك العمل لئلا نضر، يقول لك أنا لو عملت هيقبضوا علي، ولو عملت هيعتقلوني، ولو قعدت مع ناس أعلمهم كلمتين يأخذوني. وفعلا كان بيحصل، ولو جلس واحد مع مجموعة من الشباب يقول لهم صلوا وصوموا وعلمهم التطهر ويقرأ معهم بعض أحكام التجويد يعملوا منهم تنظيم أو خلية، لأن أمن الدولة كان له ميزانيات مفتوحة وعشان يستمر في العمل. أنا تعاملت معهم أكتر من 30 سنة، عشان يستمر في العمل لازم يعمل ايه؟ لازم 2-3 مرشدين يدلوه على اي 2-3 يعرفوا بعض عشان يرفع تقارير وياخد ميزانيات ويترقى، لان ده شغل زي ضابط المباحث، لازم ينزل يجيب برشمجية ويجيب مطوجية ويجيب حرامية عشان يقفل التقرير وعشان يعمل حالات ويرفع تقرير شهري وبالتالي يترقى بيه. بتوع الشرطة فاهمين الكلام ده وعارفينه. لكن طب اذا كانت علتك في الاول انك انت كنت جبان وان انت كنت رعديد وان انت كنت متخلف عن التقدم نتيجة لان هناك من يصدك وهناك من يمنعك، ما الذي يمنعك الان؟ لابد ان تعرف ان العذر يغطي المنافق والصادق. العذر يغطي المنافق والصادق، فاذا ذهب العذر تبين المنافق من الصادق. إن الصادق حاله كحال الماء خلف السد. انظر لو أنك عندك ماء وجعلت له مانع وبنيت حاجزا يحجز هذا الماء، إذا وجد هذا الماء خرمة إبرة، لو وجد الماء ثقب مخياط، ما الذي عليه؟ هل سيقف يتردد أخرج ولا لا؟ طب الظروف تنفع أعدي من السد ولا لا؟ هل رأيتم ماء إذا وجد خرما، إذا وجد ثقبا، إذا وجد منفذ تردد يخرج أم لا؟ بل إنه يندفع كالنافورة. لماذا؟ لأن الماء حاله هكذا، ركبه الله على أن يندفع، فلما يجد حاجز ينتظر الفرصة ليندفع. إن حال المخلص الصادق كحال الماء خلف السد، أما حال المنافقين الذين نقعت قلوبهم في النفاق حتى تشربته، والقلوب تتشرب ما تربت عليه، والقلوب تتشرب ما اعتادت عليه. أنا اعتدت أتخانق مع مراتي واشتمها وتشتمني، أتخانق مع عيالي ويشتموني ويشتموها، أتخانق مع جيراني، وفي المسجد حرب وفي الشارع حرب. فتخيل أنت بذلك، لأنه ده إشراب تشرب، وأشرب العجلة في قلوبهم. فلابد تفهم أن كل العادات وكل ما يتقلب فيه الإنسان بيشرب، ولذلك الطبع سراق، الطبع سراق، وكلما جلست مع أحد تشرب طبعك منه. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تشرب الطباع: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إن لم تحتزي، إن لم تشتري، إن لم تتملك، إن لم تحتزي من عطره من طيبه أصابك ريحه الطيب يغلب عليك، يأتي إليك بغير طلب، يأتي إليك حتى وإن أردت منعه. ونافخ الكير إن لم يصبك بناره أصابك بدخانه أو أذاك بدخانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدا جفا، من بدا جفا. الإنسان لما بيتربى مع البلطجية، يتربى في الشوارع، يتربى مع الغلزة، مع السب، ياض ياض فيك إيه، روح أمك، يا أبوك، يا ابن كذا، بيتطبع بذلك، يتطبع بذلك حتى وإن كان هو ليس من أهل ذلك. لماذا؟ لأنه لم يراعي ذلك. فالقلوب تشربت 30 سنة جبن ورعددة، يا إما تخش السجن، ولو دخلت السجن تقعد تعيط عشان تعايز تطلع، ومراتك تتطلق وترفع عليك قضية خلع، وتطلع تلاقيها مع واحد تاني في حضن واحد تاني، وتقعد تتجنن وتتعقد عشان انت كنت عايزها. طيب قد أظهر الله لك بحبوح شهر اتنين تلاتة، نسأل الله أن يديمها علينا، ونسأل الله أن يجعل الساعة ساعتنا. اللهم إنك جعلت للظالمين ساعة فاجعل هذه الساعة ساعة المؤمنين، واجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. تربيت 30 عاما على التبلد، تربيت 30 عاما على عدم البذل، على الوقوف عند حدود في الدين، صارت المرأة دينها قطعة قماش على وجهها، أما الأخلاق والتربية والدين والعبر والإحسان وحسن التبعل وإقامة العبودية على الوجه الذي ينفع عند الله، هذه معاني صارت معاني ربابكية، وصار ديننا واقف عند حد اللحية إلا من لا لحية له. أما الفداء والإقدام والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل لله والبذل سبحان الله سبحانه وتعالى والمجاهدة بقدر ما تستطيع من باب فاتقوا الله ما استطعتم، فذلك أيضا هذه بضاعة ربابكية، مع أن هذه البضاعة المنجية، من كان عنده منها فلعله يخطو خطوات إلى الفوز، ومن لم يكن عنده فليبكي على نفسه، وإن بطن الأرض أولى به من ظهرها. كما قلت لكم العذر يغطي المنافق والمخلص، ثم يظهر تفرقة، ثم يظهر الفرق عند ذوال العذر، عندما يزول العذر تجد المخلص كالماء خلف السد ينطلق يبحث عن مخرج، يقول: يا رب كنت معذورا وأنت أعلم بحالي من نفسي، الآن أنا أريد أن أعمل لدينك، أنا أريد أن أتعلم، أنا أريد أن أعلم، أنا أريد أن أدفع الباطل، أنا أريد أن أكسر سواد المؤمنين، إني أرى حربا على الإسلام وحربا على المؤمنين، وإني لن يكف لي، لن ينغمض لي عين حتى أجاهد في سبيلك، وحتى أدفع عن دينك، وحتى أريك من نفسي ما يرضيك عني. فين المعاني دي؟ فين المعاني؟ لازلنا على نفس الوضع، الدرس بيتعمل بيجيلي 3 4 10 5. فين المعاني؟ فين التمليه؟ ليه؟ لأن احنا عايزين ناكل ونشرب. أكلني، عيشني النهاردة، موتني بكرة، جوزني، ها، ربي لي كرش أهرش كده بحيث كرشي وقدامي متر، عايز أنام، عايز أقوم، عايز أكسب، الدنيا ضيقة، عايز أبحث عن شغل تاني. لا، إذا كنت تريد الآخرة فانظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان نومه. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش في أوضة قد إيه؟ وشاف ظهرها. تقول لي جبتها منين؟ مقستها؟ عندك مقاسات؟ آه عندي مقاسات. جبتها منين؟ وشاف ظهرها، أوضة قد كده. الدليل أنه كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تعترض أمامه عندما وهي نائمة، فإذا أراد أن يسجد دفع غمزها فجمعت قدميها حتى يسجد. طب لو كانت الأوضة واسعة، ها؟ أنت ساكن في شقة قد إيه؟ 3 أوض، بس العفش قديم، بس في المساكن، بس في حارة ضيقة، 3 أوض، ومع ذلك لا غير راضي عن حياتك، وكل أملك إنك تزود، وكل أملك تعمل جمعيات، ها؟ عربيتك مش عجباك، واللي ما عندوش عربية عايز، واللي متجوز مرأة عايز يبدلها، واللي مش عاجبينه عياله، كل تفكيرنا في ذلك. لقد أوقع الله لنا من النعمة هي في الوقت نفسه فتنة تميز الخبيث من الطيب. وابكي على حالك وانظر في نفسك، هل أنت ممن ضل بالآية أم ممن اهتدى؟ فإن من ضل بالآية ظن أنه الحمد لله. مراتي منتقبة عادة وأنا ملتحي عادة. المنتقبة عبادة لابد أن تكون قدوة، المنتقبة عبادة لابد أن تكون أمل الله، لا ترى إلا ما يرضيه، تخشى عقابه. الرجل لما يقول لمراته يدعوها لفراشي فتأبى، فتقول فيقول لها اتق الله حتى لا تلعنك الملائكة، فمن الفجور والنفاق. تقول له خليها تدعي عليها بالعربي والإنجليزي. الرجل يقول له أنا عن ليه عندك حقوق، أنا ليه عندك أموال، أنا روح الكعبة وادي عليك. قال له الكعبة ليها 4 جوانب وبادي عند كل جانب. هل هذا إلا دليل موات القلوب؟ هل هذا إلا دليل عنوان تردي الأحوال؟ لا يحمل أحدكم ولا يظن أني أتكلم على غيري أن لا أذكر أحدا بعيني، وأنتم لا تعرفون من أذكره من حالات، إنما أنا أقول إننا في ورطة. هذه الورطة أننا يمكن أن نكون قد ضللنا بالآية دون أن نشعر، لأن الله قد رفع عنا العذر ولم يتغير لنا حال. هل تغير حالك؟ هذه الثورة التي أنعم الله بها، ما أحد استفاد من هذه الثورة مثل المسلمين، ما أحد استفاد من هذه الثورة إلا المسلمين. لازال مدراء الشركات هم هم، لازال عمداء الجامعات هم هم، لازال المحافظون لازال المحافظون هم هم، لازال قيادات الشرطة هم هم، نفس الطغيان، نفس التبلد، نفس النفسية ونفس السيكولوجية ونفس التركيبة الحكمية التي ربى الطاغوت عليها رجاله، هم الذين موجودون وهم الذين يحكمون وهم الذين نعاني منهم. لكن المسلمين بفضل رب العالمين رقق الله عليهم قلوب القائمين على الحكم، وسواء كانوا يرتبون لترتيب أو لا فالله من وراء القصد سبحانه وتعالى. لكن أرانا الله سعة بحبوحة والمقادير بيد الله، ماذا عسانا سمعنا، ماذا عسانا فعلنا. أخرج الناس من السجون رب العالمين، رد الله الشيوخ والدعاء إلى الدعوة، فتح الله المساجد التي كانت مغلقة، رد الله عز وجل بحبوحة الدين على كثير من المسلمين. ماذا قدم المسلمون مقابل ذلك؟ ماذا قدم المسلمون مقابل تلك النعمة؟ هي نعمة فتنة، وكل نعمة وراءها فتنة، كل نعمة وراءها فتنة، وهذه قاعدة سنة كونية. فإن الله عز وجل قد يكون العبد فقير ممن يلزم البر ويتعبد كثيرا، فإذا ما أنعم الله عليه بمال لعله يكون هلاك فيه، لأن من العباد من إذا مده الله بمال طغى، ومن العباد من مده الله بسلطان طغى. لماذا؟ لأن النفوس ضعيفة، ولأن النفوس كالبالون عندما تنفخ تطير، لكنها ألا ترى أضعف من البالون؟ هل هناك مكون ذو حجم أضعف من البالون؟ البالون يبلغ حجمه ممكن حجم المسجد ويرفع ثقل، لكنه في النهاية ليس هناك أضعف منه، لأنه يطير في الهواء بناء على الفراغ. كذلك نحن إذا أعطينا من أسباب النفخ بالمال، من أسباب النفخ بالسلطان، من أسباب النفخ بالمعطيات الدنيوية، صرنا كالبالون نتعاظم على بعضنا البعض ونحن بالون. إذا فقئنا فقأة فرقعنا صوتا دون حدث، دون أي أثر. لماذا؟ لأننا لم نستوعب الأمر. إذا كان الله قد من علينا بتلك المنة وأنعم علينا بتلك النعمة التي فيها بحبوحة لديننا، فلا بد أن تعلم أن ذلك يحملنا مسؤوليات عظيمة تملي عليك الخوف من أن تكون من المنافقين، لأن العذر زال. فإذا كان حالك كحال الماء خلف السد فأنت من المخلصين الذين لا يدفعون للبر. كل من يحتاج زقة عشان البر يعرف أن في نفاق، كل من يحتاج واحد يقولك زق معايا، كل واحد تقول له لو سمحت. وجدنا من الناس من يسب في الله ويطعن في دين الله ويستهزئ برموز الإسلام ويرى أن ماله وما مكن له من أسباب طغته. فقال الناس قاطعوا شركة المحمول التي يملكها. فتجد واحد يقاطع وعش 100 واحد يترددوا و100 واحد يتبلدوا. طيب المقاطعة دي كانت ينبغي أن تكون من متى؟ مقاطعة مثل هذه الشركة من 5 سنوات. أنا ليه خط بنفس الرقم حولته من 5 سنوات إلى شركة أخرى؟ لأنه ساعتها تجرأ أيضا على دين الله واستهزأ بالحجاب واستهزأ بشرع الله عز وجل، لكن كان في زمن الطاغوت فالناس كانت لا تملك إلا القطيعة. هذه المقاطعة لابد أن تعلم أنها واجبة. لماذا؟ لأنك مطالب بدفع الباطل وإنكار المنكر، لأنك ينبغي ألا تضل، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إن من الاهتداء أن تبرأ إلى الله من كل باطل، إن من الاهتداء أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إن من الاهتداء أن تزيل المنكر ما استطعت، فإن لم تستطع فتزول عنه، فإن لم تستطع أن تزول أو تزيل فينبغي أن تبرأ بقلبك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والترتيب طبعا معكوس، الحديث ترتيبه معكوس إشارة إلى المراد، بمعنى أن المنكر عندما يحدث لا يمكن الإنسان يمد إيده قبل قلبه أبدا، لازم القلب يتغير فيحرك اللسان ثم تتحرك اليد. لكن لماذا ذكرت اليد أولا؟ لأنها هي المرادة، كما في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيضا الترتيب معكوس، لأن مش ممكن إنسان يدعو وبعدين يعمل صالح وبعدين يسلم، لابد أنه يسلم فلما يحسن إسلامه يتجود عمله، فلما يتجود عمله ويحسن ويتقن أداء العمل الصالح تتوق نفسه إلى قمة العمل الصالح وهو دعوة الآخرين وإنذرهم بيوم الدين وتعلمهم دين رب العالمين. فإذا أنت لا نستطيع اليد، نحن مستضعفون لا نستطيع اليد، وإنكار المنكر باليد الآن يحدث مفاسد. لا يجوز لنا أن نقتل أحد، ولا يجوز لنا أن نحرق مكانا، ولا يجوز لنا أن نحطم سيارة، ولا يجوز لنا أن نتعدى على رجل شرطة، ولا يجوز لنا أن نتعدى على رجل جيش باسم أن احنا جماد، باسم أن احنا كتير. لا، لازلنا مستضعفون، لأنه لابد أن تعلم أن القدرة ليست معناها طاقة التحمل، إنما القدرة معناها أن تحدث الأمر فيترتب منه المراد شرعا. يعني ممكن أمسك حد أقتله، ممكن أنا أمسك حد أقتله واخد إعدام، ده ليست قدرة، هذه ليست قدرة، إنما هذه نوع طاقة. إنما القدرة أن تقيم حدا بقتل من ينبغي يقتل ليندفع فساده فيقوم البر، وهذا لا يكون إلا مع الإمام أو لمن مكنه الله. أما نحن فمستضعفون، ولذلك نحن مطالبون بالصبر واليقين والصبر والتقوى. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا. أعتقد أن يشوف واضحه الله يصف الحال تماما لأنه يعلم. فإذا تكلم من يعلم تكلم بالعلم اليقيني، أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نحن مطالبون بالصبر والتقوى، نحن مطالبون بالصبر والتقوى. والصبر والتقوى ليس معناه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بالمعنى الضال، إنما معناه صبر على الإيمان، صبر على الإسلام، صبر على المعروف، صبر على العلم، صبر على الدعوة، صبر على بيان الحق، صبر على دفع الباطل، صبر على اجتماع المسلمين وتحزبهم على الحق، التمالؤ لطلب العلم، الالتفاف حول دعاة الحق، معرفة ما يقربنا من ربنا، البذل، جعل الفعل لله والعمل لله في أولويات حياتنا. بالله عليك من يوم الثورة ماذا قدمت لربك؟ أنا مش عايز منك جواب، بس لازم تعرف إن كل يوم في 24 ساعة، وكل ساعة فيها 60 دقيقة، وكل دقيقة فيها 60 ثانية، وكل لحظة من اللحظات دي يمكن أن تقدم فيها لله من باب أن تقول يا رب إنني كنت ماء خلف السد ولست منافقا، أو أن تشهد على نفسك بالنفاق، هذا أمر بينك وبين ربك. لكن أنا أسألك بصدق وأريد منك جوابا بإخلاص لربك، مش تقوله ليش، أنا عبد مثلك وأفتقر إلى ما تفتقر إليه، وأحتاج إلى ما تحتاج إليه، وأعاني مما تعاني منه، وأجد في قلبي من القسوة والنفاق مثل ما أجد كثير، فأنا لا يكون الجواب لي، لست لا أملك جنة ولا نار، لست ربا بل أنا عبد، إنما علي أن أذكر. أنا أسألك سؤال، من يوم الثورة ماذا قدمت لدينك؟ الدنيا ضيقة والحال واقف والشغل قليل والعيال تعبني، ماشي، اللغة دي لن تغنيك عند الله، اللغة دي لن تقدم ولن تؤخر من أمرك عند الله، لأن أنا بقول لك لو سمحت انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى طعامه إلى شرابه، كيف كان ينام النبي؟ أنت بتنام على الأرض، أنت بتنام على شوال، النبي نام على شوال ونام على الأرض ونام على سرير بلا فرش زي الملة كده. هل أنت بتنام كده؟ مش نمت مرة في البرش، ولا نمت مرة في الحجز، ولا نمت مرة عشان كنت بتعزل، ولا نمت مرة عشان كنت مسافر. أنا بقول الحياة، اعرض نفسك على دين الله يا عبد الله. اليوم حياة وعمل بلا حساب، وبعد قليل بحسب علم الله موت ثم حساب بلا عمل. والله يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر. والله عز وجل يقول يا عبادي إنما هي، في الحديث القدسي يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأنا أقول للشباب إن الجيل الكبير الذي في سني وما بعده جيل مسوس، فلا تنظروا إلى أحواله ولا تنظروا إلى ما ابتلاه الله به، لأنه تربى هذا الجيل إلا من رحم الله تربى على السوس وعلى السلبية وعلى الجبن والرعددة. أما أنتم أيها الشباب فقد من الله عليكم أنكم وجدتم بحبوحة وأنكم يمكنكم أن تتعلموا دينكم دون خلافات ودون تمزق وراء الأحزاب ودون السير وراء الدعاة الذين لا هم لهم إلا أن يطعنوا في هؤلاء ويجرحوا في هؤلاء بدعوى الجرح والتعديل وبدعوى تخليص المخالف من ما عنده وإنكار البدعة على صاحبها، فإن هذه آفة ابتلينا بها لتمزق الصف. أنا لا أطالب أحدا من الشباب أن يكون سلفيا أو إخوانيا أو أي فريق، إنما أطالبه بدين الله. وكلمة الشباب لا تعني الملتحين، إنما كلمة الشباب تعني عسكر الأمن المركزي وتعني عسكر الجيش وتعني أمين الشرطة في الشرطة وتعني البياع والحداد والنجار وطالب الجامعة، لأن هؤلاء كلهم من المسلمين وكلهم يلزمهم ما على المسلمين. الله قال ادخلوا في السلم كافة، والله سيسأل الجميع عما قدموا. إن الدين ليس حق الملتحين، إن الدين ليس حجرا على السنية ولا الإخوان ولا السلفية، إنما الدين هو دين رب العالمين. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالدين هو ما دان الله به عبادة، فمن آمن بالإسلام وأعلن بصدق رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أيا كان عسكري، ضابط، أمين شرطة، عامل، طالب جامعة، مهندس، دكتور، بياع، مسلم ملزم بأمر الله، لأن الناس تربوا على أن الدين هو خاص بالملتحين. الدين ده بتاع الملتحين، أما احنا ناكل عيش، عايزين ناكلها بالحلال ونربي عيالنا ونخلينا في حالنا. هذا الفريق ممن ضل بهذه الآية، ظن أنه إذا باع واشترى وحصل دراهم واشترى طعاما وأكل ونام قد فعل ما عليه. لا، إن الله سائلكم عن دينه وسائلكم عن شرعه وسائلكم عن موقفكم ممن يستهزئ بدين الله، وسائلكم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل لشرع الله، سائلكم عن دعوة الناس لدين الله وعن تبصير المسلمين بل وغير المسلمين بدين الله. عدد الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام بعد الثورة يفوق ما دخل في الإسلام خلال 7 سنوات الأخيرة، وهذه إحصائيات رسمية، وهذه إحصائيات رسمية من خلال معلومات مع المجلس العسكري. عدد الذين أسلموا في هذه الفترة 6 شهور أو 5 أشهر عددهم يفوق ما أسلم في 7 سنوات، وليس هناك لا خطف ولا ضرب ولا إلزام ولا إرهاب. الناس بحرياتها، الناس استشعروا أنه ما فيش أمن دولة، استشعروا أنه أمن الدولة مش هيقبض عليهم عشان هم أسلموا ويعذبوهم ويسلموهم، فأسلموا. منهم من عرض لبعض المواقف، لكن سبحان الله العظيم، دين الفطرة. ما تفكرش ان دي شطارة مسلمين، وما تفكرش ان دي شطارة منك. عملت ايه انت؟ هل دعوت احد؟ حواليك نصارى كتير في هذا الحي، هل دعوت احد؟ هل عملت احد قلت له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى؟ النصراني ليس اكفر من فرعون، ومع ذلك أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يقول لهذا الأكفر ولهذا الأبعد فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. ونحن الآن في حاجة أشد الحاجة للقول اللين، إحنا في أشد الحاجة. لا يصلح في أيامنا هذه بلطجة، ولا يصلح في أيامنا هذه ضرب نصارى ولا تعدي على نصارى، ولا يصلح إلا منع من رفع يده، إلا منع من تعدى، إلا منع من رأى نفسه أنه يقتلنا كما شاء، فهذا يمسك يده ويمنع. أما كل نصراني غير رافع ليد قتلك وغير متعد عليك، أنت ممنوع تماما من أن ترفع يدك عليه باسم إن ما فيش شرطة، ما فيش أمن دولة، نحن نراقب ربنا. إن حق النصارى عندنا محفوظ بديننا وليس بأمن الدولة ولا بالشرطة، لأننا إن راقبنا أمن الدولة أو الشرطة يبقى أول ما نبقى بعيد عن عينيهم نعمل اللي احنا عايزينه. لكن من راقب الله فإن الله سبحانه وتعالى حي قيوم، لا يغفل ولا ينام، يراك حيث تكون، يسمع كلامك ويرى مقامك ويعلم ما عندك حتى ما تخفيه وتضمره. فلابد أن تعلم أن النصارى يحتاجون إلى دعوتنا، ولو دعوناهم لأسلم منهم كثير، لأن إسلامنا دين الفطرة. عارف يعني إيه دين الفطرة؟ يعني الفطرة كأنها مغناطيس، والدين كأنه جزء معدي متوافق، لو قربت ده من ده بس من غير ما تعمل أي حاجة سيتوافق. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن لا أحب ولا أريد، وهذا ممنوع في دين الله، أن من عجز عن البيان استعمل ذراعه، أن من عجز عن الحجة والعلم استعمل ذراعه. هذا شأن الجاهل، هذا شأن البلطجي. البلطجي ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش يتفاهم، ما عندوش حجة، ما عندوش علم. لكن المسلم عنده حجة وعنده علم، إن عندنا أعلى العلوم، وعندنا أشرف الفهوم، وعندنا أحق القول، وعندنا أبين البيان، وعندنا كتاب فيه هدى ونور. لكننا لا نتعلم، لكننا لا نبذل جهد، ضللنا في الآية وظننا أننا إذا كنا ملتحين وزوجاتنا منتقبات ودخلنا المساجد صلينا لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا. إن ذاك فهم إذا ابتلينا به ضاعت أمة المسلمين، لأن بذلك سيضيع كل تفاعل، ستضيع جندياتنا. نحن في مرحلة خطيرة جدا يميز بها عند الله المنافق من المخلص، يميز بها الطيب من الخبيث بحسب ما يقدم لربه. أشهدوا الله من أنفسكم خيرا، لا بد أن يكون الأمر كذلك. فلذلك أقول نحن في حاجة شديدة إلى الحجة والبيان. لما بخرج أتكلم في بعض الموضوعات في الفضائيات، وكثير من الناس يقول أنت أول واحد يتكلم في الحاجات دي وأول مرة نسمع الكلام ده. أنا أتكلم بهذا الكلام وأنا مستشعر أن بعد ما هتكلم سيقابلني من يقابلني، يعني يلعني، يغضب مني، يقول لي يا حرام عليك يا أخي اللي بتقوله ده، ولا إيه وبراء إيه. والله سبحان الله العظيم، عوام الناس يستقبلون هذا الكلام باستحسان، والله أقسم بالله العظيم. لأن يعني طالما في محاولة للبيان ومحاولة للربط بالهدى والدين ومحاولة بالربط بالقرآن المبين، والله أنا ببقى متوقع أن الناس هتقول لي إيه ده يا عم، قول لنا حاجة في الجنة والنار، كلمنا في العسل النحل، كلمنا في فوائد بتاع الطب، كلمنا في حاجة كده يعني في بر الوالدين، يا عم إيه اللي أنت بتقوله. أنا ببقى متوقع كده، لكن بحس أني لابد أن أقول حتى أبرئ نفسي، ولابد أن أبين. هذا التوقع يخيب ظني عندما يقابلني حتى بعض العاملين قبل أن أخرج، القائمين على التصوير والمراقبة والشاشات، يقول لي ما ده الكلام ده جميل جدا، وهم ناس بسطاء لكنهم يحبوا دينهم. هذا يعني أن الإسلام دين الفطرة، وأن الفطرة متى عرض عليها الحق التقمته. قرب قطعة معدن من مغناطيس وانظر، سيلتقطه المغناطيس، والفطرة مغناطيس قوي للحق. إذا ما عرض عليه قبله. هذا دورنا، ماذا قدمت لدينك؟ ماذا عملت؟ ماذا قدمت لتشهد ربك بإخلاصك؟ ماذا تعلمت؟ ماذا علمت؟ ماذا عملت؟ ماذا بذلت؟ ماذا قدمت؟ هذا أمر يشيب، هذا أمر يشيب. والله يا أخوان من يعمل الثورة دي أنا قطعت نفسي عن كل شيء، حتى عن عملي ودراستي والجامعة كله قطعت نفسي تماما، وقلت أنا سأدعو إلى أن شاء الله إما الموت وإما أن ينصر الله عز وجل الأمر. مدام جات فرصة وفتحت الأبواب لا أكف يوما. لو جالي واحد في الدرس لو حضر أمامي فرد لا أكف ولا أتعطل ولا أتعتذر ولا أمتنع عذرا لله، من خوفي أني منافق، ومن خوف أن لا أقدم لربي ما يشهد بإخلاصي، ومن أملي أن يخلصني أن يخلص ربي قلبي مما فيه من درن. لأن ربنا بيقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، منهم ما أهل الإخلاص. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا الصنف من أهل الإيمان والإخلاص، هذا الصنف من أهل الولاء، هذا الصنف الذي عنده حرارة الدين في قلبه، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فأنا أسألك، القلب اللي كتب الله الذي كتب الله بنفسه الإيمان فيه، هل هذا قلب يكون فيه نفاق؟ أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طب أنت محتاج إيه دلوقتي؟ أنت محتاج أن ربنا يخلصك من نفاق قلبك، ومحتاج أن ربنا يأيدك بروح منه. لأن إحنا هو العلمانيين ها جمعوا الأسلحة كلها ومستنين القذف. وأقصد بالأسلحة يعني ما عندهم من جرائد ومجلات، ما عندهم من أسباب، من أموال، من جمعيات، من أحزاب. رتبوا الصفوف. النصارى أيضا رتبوا صفوفهم، ها المزبزبون رتبوا صفوفهم. أين أنتم؟ مستنين أنك تقفوا ها كالصبر. عارف المصبور؟ عارف لما كانوا يجيبوا طير ويحطوه حي وتعلموا عليه النشان؟ احنا الان كأننا نعد انفسنا لنكون كذلك المصبور، نقول لهم نشنوا علينا. وطبعا هو كتير منهم دلوقتي بيتدرب فينا، الجريدة طلقة، المقالة طلقة، البرنامج طلقة، وطلقة في مقتل، واحنا واقفين لا تعالى كده شوية، لا تعالى الناحية دي عشان الطلقة تيجي تفوخك. ولا نقدم شيء ولا نعمل شيء. اكتب ورقة اطبعها، علم حد، تفاهم مع حد، قدم قرش من جيبك لله عز وجل، اعمل اي شيء، افعل اي شيء. الرجل الذي قتل المئة، الذي قتل مئة نفس انت راجل قتلت مية ولا ميت صرصار حتى، راجل قتل مئة، سأل عن اعلم اهل الارض، يريد الخلاص، عنده حرارة، عنده بقية عقيدة، عنده بقية ايمان تنير القلب ولو كالعود الكبريت. لما دل على عابد قتله بقتل كمل بالمئة، فسأل بعد كده لازال يريد التوبة، فسأل على عالم، دل على عالم قال له لا تسيب أرضك لأنها أرض سوء وتذهب إلى أرض كذا فيها قوم صالحون. فما كذب خبرا وانطلق ونفذ ما قال له العالم. لماذا؟ لأنه يريد أن هو كالماء خلف السد، أول ما جات فرصة ماشي كده بقى كويس يا شيخ، كده كويس، هو المطلوب مني في الدين كده يا شيخ، ان شاء الله الاسبوع الجاي اروح البلد دي، ان شاء الله اخلص بس مصالحي واروح الاسبوع الجاي. ابدا، بل خرج منطلقا. كذلك جات الصورة ليك وانت قاتل مية، حالك يعني الله اعلم به، جات الصورة، هل انطلقت؟ هل خرجت ولا لسه برضو عملته للشهر الجاي الاسبوع الجاي؟ خرج، وهو خارج بات او اتته المنية، فأخذ يعالج الأرض، يسحف على الأرض بصدره ودراعه في سكرات الموت عشان يشهد ربه، والله يا رب أنا عايز أتوب، أنا عايز أروح البلد دي لأن أنا فعلا أرفم من حالي، وأنا فعلا عايز أخرج من سوادي، وأريد أن تطهر قلبي وأن تكتب فيه الإيمان فعالج. هل نحن كذلك؟ هل نحن كذلك أم أن حالنا أسوأ من قاتل المئة؟ هل نحن أسوأ من قاتل المئة؟ حتى العدم عندنا الخير في القلوب الذي يدفعنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، لابد أن نجاهد أنفسنا ونراعي. أنا أطالبكم قبل أن أنهي كلامي أن تراجعوا أنفسكم وأن تفهموا هذه الآية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بمعنى لا يضركم من تخلف عن دين الله وضل وفسق وبعد، ما دمتم تقومون على الدين وتدخلون في السلم كفة، ما دمتم تؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما دمتم تتبعون أمر الله، لأن هذا هو الهدى، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما معنى اهتديتم؟ أي قمتم على الهدى. وما هو الهدى؟ إيمان وعمل. يبين ذلك قول الله، يبين ذلك قول الله تعالى حيث قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الهدى، هذه الأربع هي الهدى: أن نؤمن بالله عقيدة صحيحة سليمة نقية صفية، ثم نعمل صالحا على وفق ما شرع ربنا، لا نتخلف عن أمر ما دمنا نستطيعه، ثم نأمر بعضنا بعضا ويوصي بعضنا بعضا بالحق وتواصوا بالحق، ثم نصبر لئلا ينفلت منا الطريق، نصبر على الأمر ونصبر على النهي ونصبر على ما أمر الله به. فلا بد أن يكون الأمر على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى وعلى وفق ما أمر به الله سبحانه وتعالى، لا بد، لأن ذلك يعني أننا نضل في الآية، ولا ينبغي أن نضل في الآية، لا ينبغي أن نضل في الآية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، وألك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من نفاقها، اللهم طهرها من خبث من خبثها، واجعلنا من المهتدين. اللهم يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أقمنا على الحق الذي يرضيك عنا، أصلح لنا نساءنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم أذقنا عسيلة شريعتك، اللهم أذقنا عسيلة شريعتك، ولا تحرمنا هذه المنة يا رب العالمين. ثبتنا على ما يرضيك عنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، هون عليهم رقدتهم واجعلها في حسناتهم، وارزقهم بمن يرحمهم، واجعلنا من الراشدين. اقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب اهد الضال، اللهم اهد الضالين. اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم ارزقنا العمل الصالح الذي يرضيك عنا. بلغنا رمضان على الرضا، بلغنا رمضان على الرضا. اللهم بلغنا رمضان على ما يرضيك عنا، واجعلنا فيه من الفائزين، ولك الحمد حتى ترضى. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.